يقول: أيها أفضل، قراءة القرآن في رمضان تلاوة والإكثار منها أم حفظه ومراجعته؟ والله تستطيع أن تجمع بين الاثنين، كلما ختمت ختمة ما تكون راجعت المحفوظ؟ إذا أكثرت من الختم مرتين ثلاث أربع مرات، ما تكون كل ختمة راجعت الجزء المحفوظ؟ تكون راجعت، وإن شاء الله تعالى في بعد رمضان إذا ما استطعت تواصل الحفظ، لكن عليك بالإكثار من تلاوة القرآن في رمضان.